الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم رسول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الحديث عن الصحابة قال المؤلف رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الحديث والتعليق على هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام عن كلامه في عقيدته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حديث تفرح به النفوس المؤمنة وتستبشر به وتسعد في الواقع، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين استقبلوا أنفاسه واستقبله عليه الصلاة والسلام أنفاسهم، وعاشرهم وعاشروه، وصاحبهم وصاحبوه، وسافر معهم وسافروا معه، واختلطت حياته بحياتهم، وانطبعت صورته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه في صورتهم وأخلاقهم. فلا شك أن كل مسلم يحبهم، كل مسلم يحبهم، كيف والله تبارك وتعالى أثنى عليهم بتلك بذلك الثناء العاطر الذي هو غاية ما يصبو إليه المؤمن ويسعد به المسلم ويتمناه لنفسه ولكل من يحب. فكيف إذا كان هذا الثناء على شيوخنا وأئمتنا وقدوتنا وأصهار وأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك مما تشنف له الآذان وتسعد به القلوب وتأنس به النفوس وترتاح وتطمئن. ذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رحمه الله تعالى، نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد في قلوبنا غلا لهم رضوان الله تعالى عليهم، بل نحبهم حبا يظهر على جوارحنا ويظهر في متابعة والتعرف على أخبارهم، والفرح بما بكل خير أصابوه، والحزن على كل شر أصابهم أو ابتلوا به، فإن ذلك مما يحزننا ويفرحنا كل خير وصل إليهم أو نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى أدركوه، ذلك يفرح صدورنا ويشرح يفرح قلوبنا ويشرح صدورنا، والحمد لله. ثم يقول رحمه الله تعالى: ولا نفرط ولا نفرط في أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم رضوان الله تعالى عليهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نصح الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه الكلمات النيرات التي تجعل المسلم يقف على جزء مهم جدا من واجبه تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي أمورا تتعلق بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم من تسجيل رضاه جل وعلا عليهم، وكأنه كتب لهم الجنة وكتب لهم الرضوان وكتب لهم التوبة، وفاضل بينهم تبارك وتعالى، وإن كان الجميع والكل مستفيدون من ذلك الفضل، وذلك الفضل يشتملهم أو يشملهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. لا نشك في أنهم جميعا في الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والحسنى لا شك أنها الجنة، وقلنا إن الإمام بن حزم رحمه الله قال بناء على هذه الآية: إن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أثنى عليهم الثناء العاطر، ونبه الأمة على وجوب حبهم، نبه الأمة على وجوب حبهم رضوان الله تعالى عليهم، ونبه الأمة أيضا إلى مكانتهم العظيمة التي لا يمكن لأحد من هذه الأمة مهما كان على من درجة الإيمان والاستقامة والطاعة للرحمن. والأمة مليئة ولله الحمد بالرجال من هذا الصنف وبالنساء من هذا الصنف، ولكن ذلك لا يمكن أن يبلغ بأحد منهم مقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله عز وجل فاضل بين مكانة أنبيائه، وفاضل بينهم وبين غيرهم عليهم الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بينهم تفاضل، ولكنهم طبقة لا يدخل معهم أي أحد ليس من صنفهم وليس من الذين امتن الله عليهم واصطفاهم بهذه المهمة العظيمة وهي النبوة والرسالة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمايزون فيما بينهم، لكن لا يبلغ أحد ممن جاء بعدهم أدنى أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبحان الله، ما يعني أوضح هذا الكلام وأبرده على قلوب المؤمنين، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فاقوا الناس بمسافات بعيدة، فاقوا الناس من جاء بعدهم بمسافات بعيدة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد الذي وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما بعض الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه خالد، قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا كان خالد رضوان الله تعالى عليه سيف سله الله على أهل الشرك والكفر والطغيان، وفتح الله تبارك وتعالى به البلدان، وهدى به من بني آدم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومهد السبيل لفتوح القرآن وفتوح السنة وفتوح الإسلام، هذا الرجل الذي لم يهزم في معركة وما كان وانعقد على رايته اليمن والنصر والفتح للإسلام والمسلمين، هذا الرجل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن كيف نكون نحن كيف نكون مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام والمكانة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فضل القرن الذي هو فيه على كل قرون الناس، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا يشتمل قرون بني آدم كلهم، هذا يشتمل قرون بني آدم كلهم، وقرون هذه الأمة كلها، وقرون هذه الأمة كلها. فكلهم يفوقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس، يعني بعد الأنبياء والمرسلين خير الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شرق بذلك فليشرق، ومن غص بذلك فنسأل الله يعني أن يهديه أو يهلكه بغصته، نسأل الله اللطف والمعافاة. لماذا؟ لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق ذلك، هذا ليس لمن لا يستحق، لا، هم يستحقون هذه المقام وهذا المكان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مغفل، قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. لا إله إلا الله، ما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدله ووضع الأمور في نصابها، ووضع الأمور وأعطى الأشياء حقائقها. فمن أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واقع كل مسلم وكل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سيحب أصحابه، لأن هؤلاء الأصحاب ذكرنا أنهم رضوان الله تعالى عليهم، ومن المعروف ومن البدهي ومن أبجديات الدين أنهم كانوا أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصهاره وأصحابه، والمدافعون عنه، والناشرون لدينه، والمقاتلون عن دينه، والمنافحون عن ملته وشرعته عليه الصلاة والسلام، والحاملون لها والمبلغون لها لكل الناس. فكل الناس الذين وصلهم الإسلام إنما وصلهم بواسطة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب يقينا ولازما وواجبا أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يبغض أصحاب رسول الله فإنما يبغضهم لأن قلبه، نسأل الله العافية، يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الكريم، هذا النبي الكريم، هذا البشر الذي ليس مثله بشر عليه الصلاة والسلام، رب هؤلاء الناس وأدبهم وعلمهم وهداهم الله تبارك وتعالى به، وأنار الله تبارك وتعالى قلوبهم بدعوته عليه الصلاة والسلام، وبأخلاقه وبمعاشرته وبحسن ودماثة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك بجهاده عليه الصلاة والسلام ودعوته وبذله كل ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي أوجد هذه الطبقة. فإذا الذي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبغض المربي لهم والمعلم لهم والهادي بعد الله تبارك وتعالى لهم. هذا حقيقة واضحة ومعلومة ولا يمكن أن ينكرها أحد. فالذي في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم بغض سيبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. فيوشك الله أن يأخذه، والذين يؤذون الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكلام فيهم أو الطعن فيهم من أعظم الأذية لهم ومن أعظم الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العظمى عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المسلمين، عند الله عز وجل وذكرنا ذلك، وعند رسوله وذكرنا النصوص على ذلك، وعند المسلمين، فنحن من المسلمين ولله الحمد، وآباؤنا وشيوخنا ومن تقدم من المسلمين كلهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد أحد في قلبه شيء على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نسأل الله العافية وتجد لديه في قلبه غل على الرسول وعلى دين الإسلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر المقابلة يرعاك الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله، انظر الله عز وجل ماذا الذي ما هو الذي جعله في مقابل محبة المؤمنين ومحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة السابقين من أهل الإيمان. قالوا لا تجعل في قلوبنا غل، معنى ذلك الذي لا يحب هؤلاء الناس ففي قلوبهم غل. هذه حقيقة واقعة، والله لا ترى أحدا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد في قلبه غل على أهل الدين وأهل الإيمان، بل وعلى الدين والإسلام والقرآن ونبي الإسلام. ستجد هذا وستسمعه في فلتات لسان أمثال هؤلاء الناس، في فلتات أمثال هؤلاء الناس. فأحد شيوخ أعداء السنة يقول إن الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر الصديق هذا ليس ربنا، والدين الذي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر الصديق ليس ديننا، هكذا يقول، نسأل الله العافية. انظر كيف يعني هذا من شدة ما في قلبه من البغض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكما قلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العليا عند الله، وكفى بتزكية الله عز وجل لهم من تزكية كل أحد، فتزكية كل أحد دون تزكية الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم ما في القلوب ويعلم ما سيكون، ومع ذلك أثنى عليهم بذلك الثناء العاطر الذي كلما سمعته تستبشر أيها المؤمن. ولهم المكانة العليا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا لهم المكانة العليا عند أهل الإيمان، عند أهل الإيمان لهم المكانة العليا. وهذا أمر لا يحتاج أن ندلل عليه، لأنه مشاعر المسلمين، لأن هذه مشاعر عامة لدى كل المسلمين. كل من في قلبه إيمان ودين وإحسان ستجد أن هذا موجود في قلبه، نسأل الله العافية. يقول عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه مبينا لمكانة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واحد منهم رضوان الله تعالى عليه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. لما وجدهم خير قلوب العباد أكرمهم الله بهذه الكرامة أن جعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر، هذا في خلافة أبي بكر، يقولها رضوان الله تعالى عليه. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود، وهو الذي خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش معهم من أول الإسلام إلى قرابة نهاية خلافة عثمان رضوان الله تعالى عليهم، يقول رضوان الله تعالى عليه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وفضلهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. سبحان الله، من أراد أن يشرق بذلك فليشرق، هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الدين، وهذا هو الإحسان، وهذا هو التطبيق العملي لأوامر الله تبارك وتعالى وتزكياته جل وعلا وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته. هذا هو حقيقة التطبيق، أن يدرك المؤمن ويعرف المسلم فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانتهم في الإسلام. لهم مكانة عظمى، لو أراد أن يتابع الإنسان كلام أهل العلم عن هذا لكتب في ذلك أسفار. يقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. هذا يشير به إلى قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه صفتهم رضوان الله تعالى عليهم في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، وإن لم نجدها في التوراة والإنجيل فإنها مما محاه المحرفون لكتبهم اليهود والنصارى، ولكن الله أثبته في القرآن الكريم، أثبته الله عز وجل في القرآن الكريم فضيلة منصوصا عليها في الكتب السابقة. لهذا يقول الشافعي رحمه الله، والشافعي من هو الشافعي؟ أحد كبار أهل الإسلام، يقول: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهم يعني الصحابة فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. رضوان الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الشافعي وما ذكر في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا شك من الحقائق المرتبطة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي هنا رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نفرط ولا نفرط في هذا الحب، بحيث أننا نغلو كما غلا النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام أو حتى في أتباع المسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني إذا قلتم عبد الله ورسوله فقد أثنيتم علي الثناء البالغ. فلا ترفعوني فوق مقامي. وكذلك نفعل نحن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط، فلا نتبرأ منهم أو نذمهم أو نسبهم أو نتتبع أخطائهم أو ما إلى ذلك ونذكر ذلك في الناس وما إلى ذلك، لا نفعل ذلك. ولا نفرط في الحب بحيث أننا نرفعهم فوق مقامهم، كما فعل أناس ممن ينتمي للإسلام يحبون آل البيت فيرفعونهم حتى يزعم بعضهم أن لهم مكانة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول بعضهم إن لأئمتنا خلافة تكوينية يخضع لها جميع ذرات الكون. سبحان الله سبحان الله، هذا ما جعله الله تبارك وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد، أن تخضع ذرات الكون له أبدا، وإنما هو من شقشقة الكلام الفارغ الذي لا معنى له ولا حقائق له ولا واقع له، وإنما كلام يطير في الهواء ويضل به كثير من الناس نسأل الله العافية، وهو لا قيمة له لا في دين ولا في دنيا، ولا يحقق رفعة في دين الله ولا يحقق خفضا في دين الله، إنما هو باب من أبواب الشياطين التي تفتحها على الناس من أبواب الضلالة. فنحن نعم نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب إلينا من كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة محبة باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فلا نرفعهم فوق مقامهم ولا نضعهم دون مقامهم من رضوان الله تعالى عليه، فلا نتبرأ من أحد منهم ولا ندعي له ما ليس له حقيقة، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأنصاره ووزراؤه وأحبابه، فمن تبرأ منهم فقد قطع حبال أواصره بالإسلام، بالإسلام الذي هم نقلوه رضوان الله تعالى عليه، وقطع حبال أواصره وحبال وصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هم ناصروه، وبالقرآن قطع حباله بالقرآن الكريم الذي هم بلغوه رضوان الله تعالى عليهم، فلا يكون أحد في قلبه غل أو تبرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصيبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: من تبرأ، يقول رحمه الله تعالى: ما لا تجد، عن أبي عروة يقول: ذكر عند الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى رحمه الله رجلا ينتقص، يعني ينتقص بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرأ هذه الآية حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يعني أن في قلبه غيظ، وهذا الغيظ لا يكون إلا من نسأل الله العافية في قلبه الكفر وفي قلبه الطغيان وفي قلبه النفاق، كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. ويقول كذلك أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله ومن كبار وأئمة الشافعية: ومن غاضه مكانهم، يعني رسول الله، مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، لقوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، ثم قال وقوله تبارك وتعالى، أو إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. فمن كان في قلبه غيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه قد أصابته هذه الآية. وكلنا يعلم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ناحية مهمة جدا لكل مسلم، هذه ناحية مهمة جدا لكل مسلم. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، فهم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم، وهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين كلها. فما من حديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينتهي بصحابي، إذا انتهى بغير الصحابي فهو غير مقبول. إذا لا يمكن لأحد يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكنه أن يتدين بالإسلام، لأن الدين والإسلام نقل عن طريقهم كلهم وعن طريق مجموعهم، وليس فردا منهم، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين. فالرواة بالمئات عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، فإذا اكتفيت بواحد أو اثنين أو ثلاثة فالواقع أنك لن تعرف دين الله ولن تلتزم بدين الله. فالذين مثلا يعظمون آل البيت ويعظمون علي رضوان الله تعالى عليه والحسن والحسين، وهما هؤلاء الثلاثة هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه، لكن ما مقدار ونسبة ما رواه علي رضوان الله تعالى عليه ومعه الحسن ومعه الحسين رضوان الله تعالى عليهم جميعا؟ نسبته غاية في القلة. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند فوق أكثر من 27,600 حديث، أحاديث المسند الذي رواه علي رضوان الله تعالى عليه 819 حديثا، مع رواية الحسن والحسين كلها تبلغ 838 حديثا، لأن الحسن رضي الله تعالى عنه روى 12 حديثا والحسين روى 8 حديث، هذا مع التكرار، مع عدم حذف المكرر. ما نسبة هذه 819 لل 27,600؟ نسبتها قرابة 3%. فكيف يتدين مسلم بما يوازي 3% من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يتدين مسلم بمثل هذه النسبة من الأحاديث. بالإضافة إلى أن الذين رووا عن علي رضوان الله تعالى عليه جلهم ليسوا من أهل البيت، بل ربما ممن يكفرهم هؤلاء المبتدعة والضلال وأعداء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفرونهم، فكيف يتدينون؟ لا يمكن أن يتدينوا بالإسلام، وحقا لا يمكن أن يتدينوا بالإسلام. إذا رفضوا أحاديث أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن ليس لنا طريق إلى دين الإسلام ودين الله عز وجل، والذي قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس لنا طريق إلى هذا المرضي من الدين إلا عن طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نسأل الله العافية كفرهم أو أبغضهم، فقد قطع على نفسه طرق الهداية، ولا يمكن أن يصل إلى الهداية، لأن الهداية نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، ينبه على ناحية مهمة جدا، أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز بغضهم. وقد سبق الحديث: من أبغضهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فببغضي أبغضهم. وليس هناك أي مبرر لبغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل مسلم يعلم يقينا أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الموضوع، يعني أن يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعى من المكانة لعلي والعداوة بين علي والصحابة فهذا كله من باب الكذب والافتراء وتحسين الباطل وتوسيع أبواب الضلالة على أنفسهم، نسأل الله العافية. وإلا علي رضوان الله تعالى عليه كان وزيرا لأبي بكر، وكان وزيرا لعمر، وكان وزيرا لعثمان رضوان الله تعالى عليهم، كان وزيرا لهم. ولما جاء القدر وأكمل الله تبارك وتعالى به الخلافة، خلافة النبوة رضوان الله تعالى عليه، ما ناكف من قبله ولا رد نظام من قبله، بل سار على أنظمتهم وسار على نهجهم. بل قال رضوان الله تعالى عليه لما رأى عمرا مسجى، قال والله ما تركت بعدك أحدا، ما تركت بعدك أحدا أحب إلي من أن يكون عمله أو أكون عملي مثله غيرك. يعني يقول لا أحد أحب أن أعمل بمثل عمله سواك يا عمر. وإذا سئل رضوان الله تعالى عليه، سئل رضوان الله تعالى عليه من خير الناس، سأله ابنه محمد بن الحنفية من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر رضوان الله تعالى عليه. فما كان بينه وبينهم عداوة، وحتى لما طعن رضوان الله تعالى عليه لم يقل نعم جاءتنا الخلافة نحن آل البيت ونحن أحق بها، لم يقل ذلك رضوان الله تعالى عليه. لما طعن قال له أصحابه استخلف الحسن من بعدك، قال لا آمركم ولا أنهاكم. لو كان خلافة الحسن وخلافة علي رضوان الله تعالى عليه هي الدين المنزل من السماء، هل يجوز لرجل مثل علي أن يقول لا آمركم ولا أنهاكم وأصحابه يقولون له استخلف الحسن، كأنهم يرون أن لا رجل أفضل من الحسن رضوان الله تعالى عليه؟ فقال إني لا آمركم ولا أنهاكم. يعني حتى لم يقف موقف عمر ولم يأخذ بموقف أبي بكر من الاستخلاف، قال لا آمركم ولا أنهاكم، مما يدل على أنه لا يوجد عنده رضوان الله تعالى عليه عشر معشار ما يدعي هؤلاء الناس في آل البيت. فإنهم زينوا دينا نسأل الله العافية اخترعوه من الباطل، واستسلفوه من المذاهب الفاسدة، وأدخلوه على المسلمين يريدون أن يحرفوهم عن دين الله. وأما دين الله فهذا كتاب الله، وهذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تاريخ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ليس فيهم شيء من ذلك. ولو كان أن الله أمر أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون الخليفة من بعده علي لكان له حزب عظيم من الصحابة. هل يمكن أن يناصر الصحابة أبو بكر ويترك علي المنصوص عليه؟ لا يمكن. ولكن هذا كله من خرافات السبئية في الابتداء، فعبد الله بن سبأ هو الذي افترى هذه الافتراءات نسأل الله العافية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن يتواطؤوا، لا يمكن أن يتواطؤوا على باطل بحال من الأحوال. وعلي رضوان الله تعالى عليه سيرته تدل على ذلك، وسيرة الحسن تدل على ذلك، وسيرة الحسين رضي الله عنهم جميعا تدل على ذلك، على أن كل ما يدعى من الحق الديني والشرعي لآل البيت أن ذلك كله مبتدع بعد الحسن، بعد علي وبعد الحسن وبعد الحسين بأزمان الله أعلم يقينا بطولها. فالواجب إذن على كل مسلم أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض من يبغضهم، نصرة لله عز وجل ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدين الإسلام. ولهذا يقول الطحاوي: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. قوله ولا نذكرهم إلا بخير تنبيه على ناحية مهمة، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشر مثل غيرهم من البشر، يصيبون ويخطئون، وقد يقع من أحدهم الذنب، فلا يعني يجوز لمسلم أن يتكئ على هذه النواحي ويبرزها ويظهرها لمكانتهم ومكانهم، فليسوا كغيرهم من الناس. الصحابة ليسوا كغيرهم من الناس، وهذه جزء من عقيدة أهل السنة، أنهم لا يذكرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا يطعنون فيهم، ولا يتقصدون لما وقع بينهم باعتبار البشرية، باعتبار البشرية لا يتقصدون إبراز هذه النقام. لهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. فلا يجوز لأحد أن يتعمد ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالباطل أبدا بحال من الأحوال، ولا أن يسبهم ولا أن يشتمهم. وأصحاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. هذا نهي يدل على التحريم، وأصلا سب الناس محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكيف سب من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وكان لهم الفضل بعد الله عز وجل على جميع من جاء بعدهم من أهل الإسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أهل السنة: هم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق، يعني بعد الأنبياء والمرسلين، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير، يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع. فإذا سلمت من هذا ملئت من الثناء، يعني إذا سلمت من السب يجب أن تكون ممتلئا من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار لهم رضوان الله تعالى عليهم. وذلك لأمور عدة: أنهم خير القرون في جميع الأمم، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما كان ثانيا أنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فمنهم تلقت الأمة الشريعة، أنهم على أيديهم تمت الفتوح الواسعة العظيمة، أنهم هم الذين نشروا الفضائل بين الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب رضوان الله تعالى عليهم. فنحن نشهد، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيقول: فنحن نشهد لله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة. أما نسأل الله العافية سبهم، انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين، أما سبهم والطعن فيهم فهو نسأل الله العافية من منهج أهل البدع والمخالفين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وهذا ما توارد على بيانه أهل العلم. تقول عائشة رضوان الله تعالى عليها إذ قيل لها: إن أناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وكان ابن عمر رضوان الله تعالى عليه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. صدق رضوان الله تعالى عليه، لأن كل خير تعمله فأجره لهم وهم المتسببون فيه. وتلك المقامات التي وقفوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أوصلت لنا الخير. وقال الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم في الإسلام. ويقول حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو، نسأل الله العافية، لا قبل الله صرفه ولا عدله. ويقول أبو زرعة الرازي، وهو من الكلام المشهور عنه رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، يعني الذين يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في من سب الصحابة: قد اختلف العلماء فيه، ومشهور مذهب مالك فيه الاجتهاد والأدب الموجع. يقول الإمام مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وإن شتم الصحابة أدب. ويقول من كبار شيوخ ابن عابدين، من كبار شيوخ الأحناف المتأخرين، يقول: اعلم أرشدني الله وإياك أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين نصروه وبذلوا مهجهم في مرضاته، وليس من مؤمن ولا مؤمنة إلا ولهم في عنقه أعظم منه، فيجب تعظيمهم واحترامهم، ويحرم سبهم والطعن فيهم، ويحرم سبهم والطعن فيهم، والسكوت، يعني الواجب، والواجب السكوت عما جرى بينهم من الحروب، فإنه كان عن اجتهاد، ومن خرج عن هذا الطريق فهو ضال مبتدع أو كافر. فنسأل الله العافية، لا يجوز لأحد أن يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يسبهم أو يطعن فيهم، أو نسأل الله العافية كما وقع في ذلك كثير من أهل البدع، أفسدوا على أنفسهم دينهم فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل ولا برهان، وإنما هو، نسأل الله العافية، طغيان وفجور وعصيان، نسأل الله اللطف والمعافاة. يقول الشيخ ابن عثيمين في حكم من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول: إن سب الصحابة على ثلاثة أقسام: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، يقول: فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق، هكذا يقول رحمه الله. ويقول الثاني، يعني النوع الثاني أو القسم الثاني من سب أصحاب النبي، أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر، ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك، لماذا؟ لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المكانة عند الله، فلا يجوز الوقوع فيهم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم شيوخنا وقدوتنا وأئمتنا، ومن منا يرضى أن يقع أحد في شيخه المباشر؟ لا أحد يرضى ذا. من منا يرضى أن يقع أحد في أبيه؟ لا شك لا أحد يرضى. لماذا؟ لمكانة الأب فضلا أن تفعل ذلك أنت أيها المسلم. فلذلك لا يجوز حتى لو كان فيه هذا الخلق، فلنفرض أن أباك بخيل أو جبان أو عنده بعض المعاصي، لا يجوز لك أن تتكلم عنه أنت بذلك، ولا يمكن أن ترضى أن الناس يتكلمون عنه. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المقام وأعلى أيضا، فلا يجوز لأحد أن يسبهم أو أن يقدح فيهم حتى لو كان بما فيهم بما في أحدهم من الأخلاق. كما قلنا هم بشر، فيهم أخلاق البشر رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم قد كملهم الله تبارك وتعالى بكيفية لا يمكن أن يأتي أحد بعدهم مثلهم. كملهم الله عز وجل بهذه الرسالة وبهذه الصحبة وبهذا القيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتقت وارتفعت أخلاقهم حتى ساموا النجوم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فلهم المكانة العليا والمكانة العظمى في الإسلام. ووالله لا يجد أحد طعم الإسلام إذا لم يكن قلبه سليم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجد أحد طعم الإسلام ولا حقيقة الإسلام، ولا يمكن أن يطبق الإسلام حقا إلا إذا سلم قلبه لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى بعد أن أثنى على أصحاب الرسول من المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واجعل قلوبنا سمحة ومحبة ومعظمة وموقرة لأصحاب نبيك، اللهم وبلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، اللهم بلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: فإن خليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ونحب أزواجه رضوان الله تعالى عليهم، ونحب كل من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب تلك الأمة تلك المجموعة أولئك النفر الذين كانوا حول نبيك. اللهم إنا نشهدك على حبهم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، بلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، وتجاوز عنا بحبهم ما اقترفنا وما وقعت وما فعلته نفوس ما اقترفته أيدينا وأرجلنا وأعيننا وآذاننا وألسنتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين عموما، وأن يجعلنا جميعا نحن والمسلمين ممن يعظم ما عظم الله، وأن يجعلنا جميعا نحن والمسلمين ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يقتدي بهديهم وسمتهم وصلاحهم، ويعلو في قلبه ويقوى ويشتد حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.